فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أطلوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نتناول هذه الليلة هذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله. وهذا الحديث إلى ميزة، ميزة أنه رواه كل المسلمين من الطرفين، من السنة من الشيعة رواه هذا الحديث، فقد روي في الصحيحين في فضائل أهل البيت عليهم السلام، رواه أيضا مسند أحمد بن حنبل بسند صحيح، وغيره من الكتب التي ذكرت فضائل الزهراء سلام الله عليها. أكو بعض العلماء السنة من الأزهريين مثلا الشوافع من أتباع الإمام مالك، لهم كتب خاصة حول فضائل فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هي فعلا لما نقول سيدة نساء العالمين، مو فقط في رواياتنا احنا، مو فقط في موروثنا الشيعي، وانما في الموروث الاسلامي. اذا ما الفائده ان تكون روايه موجوده في كتب الطرفين، في كتب المذهبين على حد سواء؟ اخو كثير من كتبنا ومصادرنا ذكرت هذه الروايه، رواه الشيخ الطوسي بسند صحيح، كذلك الشيخ الصدوق في كتاب الاماني رواها بسند صحيح ومعتبر، ذكر الشيخ البحار الشيخ المجلسي في كتاب البحار. كثير من علماء رواه هذا الحديث، وكثير من علماء رواه هذا الحديث. بقي ان ننظر الى الفائده اذا او الميزه اذا روي حديث عند الطرفين. ما هي ميزه هذا الحديث إذا روي عند الطرفين؟ ميزة أولا أنه يقرب إلينا الوصول إلى النتائج. الآن مثلا يفترض من حديث مثل حديث المدينة، ليش الشيعة عندهم دقوا لكم على حديث المدينة؟ لأنه موجود عند الطرفين. هسه لو فقط هو موجود في تراثنا نحن فقط، وممكن ذاك يقول وظهر الشيء أنتم مبتكرينه، ولكن إذا موجود عنده عندك تعال نبحث في الدلالة على أقل التقادير، هو مذكور عندنا ومذكور عندهم بسند صحيح، بقى الكلام نقاش في الدلالة وليسهل علينا النقاش. في قضية الزهراء سلام الله عليها هذا الحديث وارد، فاطمة بضعة مني، لذلك لما نناقش في الدلالات راح نوصل إلى نتائج مهمة جدا تاريخية، وأيضا أمور حول مكانة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نتكلم عن نقطتين. النقطة الأولى أو الفائدة الأولى من هذا الحديث الشريف، أولا أنه يصف الزهراء أنها بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله. البضعة هي الجزء، فاطمة بضعة مني يعني جزء مني. إذا قد يقول واحد وين الفضيلة في هذه الكلمة؟ فاطمة بضعة مني الرسول، يقول شيء طبيعي أن الابن هو جزء من أبيه وجزء من أمه. يقول العرب يسمون الأولاد أبناؤنا أو أطفالنا، أولادنا أكبادنا، تمشي على الأرض، شيء معروف عند العرب. وليش خصصها بالكبد؟ لأنها جزء من أحشاء، معنى كبد مو هذا الجزء، دائما يصير لبس أحيانا، تقيأ قطعا من كبد قضية فاطمة والحسن، والمراد هذا الكبد، إنما الكبد تطلق في لغة العرب على الأحشاء، أحشاء الإنسان. ولذلك أبناؤنا أكبادنا، أكبادنا يعني جزء من أحشائنا تمشي على الأرض. ما الفائدة من أن الرسول يقول فاطمة بضعة مني؟ ما هي الفائدة؟ عرفنا زلمة، ندري أن الزهراء هي بنت. هذا يوقفنا على بحث جدا مهم، أن الرسول عنده أكثر من بنت، وفاطمة حالها حال بقية بنات رسول الله. ولكن الرسول ما عندنا حديث لا عند السنة ولا عند الشيعة أن رسول الله قال هذه الكلمة إلى بقية بناتها. هذا يفتح لنا باب في النقاش، هل أن البنات اللائي نسبن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هم بنات حقيقة؟ مثلا من البنات اللائي نسبن إلى رسول الله أم كلثوم بنت رسول الله، ورقية وزينب، دول قالوا أنهم بنات رسول الله. زين، ما هي آراء المؤرخين؟ خلينا نشوف نحصر آراءهم في كتب التاريخ في ثلاثة آراء علشان نعرف أن هذا الحديث يقرب أي رأي من هذه الآراء الثلاثة. الرأي الأول يقول أن ذولا، طبعا الزهراء الكل متفق على أنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا إجماع. بدليل هذا الحديث فاطمة بضعة مني، إشارة واضحة لأنها جزء لا يتجزأ من رسول الله صلى الله عليه وآله. زي بقية البنات اللي نسبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، زينب، أم كلثوم، ورقية، عندنا ثلاثة آراء نختصرهم نذكر مصادرهم. الرأي الأول هو رأي مشهور عند السنة وعند الشيعة أن ذولا بنات النبي، ذولا بنات رسول الله، وهن من خديجة، يعني بنات النبي من خديجة سلام الله عليها. زين، هذا رأي. الرأي الثاني يقول أن هؤلاء بنات خديجة من غير رسول الله صلى الله عليه وآله، بمعنى أن خديجة كانت متزوجة قبل النبي وتزوجت مرتين قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، وهؤلاء البنات من آباء غير رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا رأي من الآراء. الرأي الثالث، طبعا آراء يذكرهم سيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يذكر مصادرهم. يقول الرأي الثالث أن هؤلاء بنات أخت خديجة، بعد مو بنات خديجة، بنات أخت خديجة. إنزين، بنات أخت خديجة، وإنما تربينا في كنف السيدة خديجة، كانت بخير، وهذا يصير يعني في زماننا هذا موجود، وقبل أيضا موجود زمن الأول، إذا مات أب مثلا وعنده أولاد صغار، هذا كانت تصير في مجتمعات مثل البحرين، موجودة في كثير في مجتمعاتنا. يقول مثلا الأخ أو العم يتزوج زين زوجة أو أرملة أخته وربي أولاد، ربي أولاد أخلاق، دي معروفة موجودة في البحرين، أحزاب القطيف عند السنة عند الشيعة على حد سواء، في الخليج غير الخليج، بالذات في المجتمع العربي. فذول الأطفال إذا كبروا يقولون لهذا، يخاطبون اللي هو عمهم، ما يقولون لا عمنا زين، نادونا يبا، هذا الدولة موجودة مو بس حتى في زمن إبراهيم سلام الله عليه، وإذ قال إبراهيم، شوف كل كتب التفسير، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، السنة والشيعة يقولون أن آزر ليس أب إلى إبراهيم، وإنما هو إبراهيم ابن تارخ، معروف هذا إبراهيم ابن تارخ. إذن آزر من، قالوا آزر عمنا هو اللي قام بتربية، فكان ناديه أبي، ولذلك دول نشأوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله مع خالتهم خديجة، وكانوا ينادون النبي صلى الله عليه وآله بأبينا. إنزين، البعض يقول في دليل آخر، نعم عندنا دليل آخر من ضمن الأدلة. ليش الرسول صلى الله عليه وآله ما أعطى هذين هؤلاء البنات مقدار ما أعطي لفاطمة الزهراء صلى الله عليها؟ حتى في قضية الإرث، ليش الزهراء هي اللي طالبت؟ غير ذلك ما كانت هناك مطالبة، مع أنه كانت عندهم ذرية، وما بنت العاص كانت موجودة، ما صار عندها مطالبة. أحاديث النبي في فضل فاطمة، ليش ما شفنا أحاديث النبي في فضل أم كلثوم؟ أحاديث النبي في فضل رقية، أحاديث النبي في فضل ما موجودة نهائيا، لا عند السنة ولا عند الشيعة، ما موجودة. ولو كان لبان. الأمر الثالث، الرسول ما تحدث عنهم، ما كان لهم ذكر كثير، ولكن هناك يقولون إذا عرف السبب بطل العجب. ليش هذا التضخيم والإصرار على أن ذولا بنات رسول الله؟ لأن ثنتين منهم تزوجهم أحد الخلفاء، ثنتين، فعلى أساس يعطى هذا اللقب، لقب ذي النورين، قالوا لازم يكونوا ذولا بنات رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كانوا بنات رسول الله، ليش ما نشوف ولو حديث فاطمة سيدة نساء العالمين؟ ليش مو أم كلثوم مثلا وياها بعد؟ فاطمة وأم كلثوم فلان سيدة نساء العالمين، فاطمة بضعة مني. لما تشوف مثلا حديث أو صحيح البخاري في كتاب باب فضائل أهل البيت، باب فضائل أهل البيت، ما يذكر فضيلة إلى بقية البنات اللائي نسبن إلى رسول الله، فقط في فاطمة، فقط في فاطمة. صحيح مسلم كذلك، مسلم أحمد بن حنبل كذلك، ما لهم زين، لا في آية التطهير دخلوا، ولا في قبل البعثة لهم ذكر. سبحان الله، كل ما ذكروا فقط أن تزوجهن فلان من الصحابة وصار لهم أي مكان. إذن هذا الحديث يعتبر دليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله له من البنات، وهو ما اتفق عليه المؤرخون، له هذه البنت الوحيدة وهي فاطمة الزهراء. أما الأولاد، لا، الأولاد يتفقون أن رسول الله عنده إبراهيم الماري القبطية، وأنجب من السيدة خديجة عليها السلام الطيب أو القاسم وعبد الله، يسمون الطيب والطاهر، وبلا شك أنجب فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وخذ الروايات الموجودة عند المسلمين، فاطمة أم أبيها وغيرها من الروايات. بقت مسألة حول عمر السيدة خديجة. لم أتذكر حتى في المدارس كانوا يعلمون أولادنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج خديجة وكان عمرها إيش كثر؟ 40، لا تذكرونها من الابتدائي، 40 45 سنة، بعضهم يقولون 50 سنة، بالغ 50 سنة. وكم كان عمر النبي؟ قالوا 25 سنة. فأحياناً بعض الله أضم رجعها شباب. المسألة أيضاً حتى لما نبحث، إن في كثير من علماء الإخوة السنة مثلاً مصادر، تذكر شمس الدين الذهبي في كتاب أعلام النبلاء يذكر لما يتعرض إلى ترجمة الزهراء سلام الله عليها في كتاب تاريخ الإسلام، يقول وقيل أن عمرها أقل من ذلك، أن عمرها 30، أن عمرها 29. أحد علماء السنة اسمه الشيخ الموصلي أو الحافظ الموصلي، واسم كتابه الروضة الفيحاء، في تواريخ النساء، كتاب جدا قيم ويعتبرونه أحد العلماء الأفاضل والكبار. عند كلمة يقول أن رسول الله تزوج فاطمة وعمرها 28 سنة وكانت باكرة. لما تزوجها النبي كانت باكرة. إذا ترجع تقول ليش السبب؟ ليش أن يسيرون ويشيعون قضية أن الرسول تزوجها وهي عانس، تزوجها وهي كبيرة، تزوجها وهي متزوجة مطلقة أرملة؟ ليش؟ هو الهدف من هذا كله على أساس يبين هاي المشكلة. أنت لما تريد ترفع شأن إنسان ما دع السقط في الآخرين. أنت بتمدح جدك مثلاً، بتمدح الفقيه اللي تقلده، بتمدح الشخص اللي أنت تنتمي إليه، ما له داعي بقية الآخرين تنزل من شأنهم. زين تنزل من مستواهم العلمي، تنزل مثلا من مكانتهم، تعطيهم بعض الصفات اللي ممكن أن تعتبر غير مقبولة أحيانا، ما له داعي. ومن ضمن هذه الأمور هم أرادوا هذا الأمر لخديجة. وطبعا اكو عندنا في كتاب بحار الانوار وغيرها ان عمرها كان فعلا في العشرينات من عمرها، وانما عرفت في ذلك الوقت بالسيده الطاهره، وكانت امراه ذات ما شاء الله ذات جمال وذات عفه وذات طهاره وذات عقليه عظيمه في التجاره وفي التفكير وفي المنطق، حتى من ناحيه منطقها السيده خديجه وكلماتها ينبع على أنها سيدة جليلة. صحيح التاريخ ما تكلم عنها كثير، ولكن يعني نعرف كل هاي الأمور من خلال الروايات اللي وردت في ثباتها ووقوفها مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هذا جانب نثبت من خلال هذا الحديث وفي دلالة قوية على أن الزهراء هي بنت النبي صلى الله عليه وآله لصلبه وهي الوحيدة، وهذا شيء متفقين عليه كأساس، ولكن تكون هي الوحيدة لرسول الله صلى الله عليه وآله، يعني تأيد هذا الرأي. الأمر الثاني يقول رسول الله فاطمة بضعة مني. هم أكو في إشارة إلى مسألة مهمة وهي المكانة التكوينية أو الخلقة التكوينية لمولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. عن ليلة الجمعة نكون على ذكر السيدة فاطمة الزهراء. قبل سنوات أثيرت مسألة حول الزهراء عليه السلام، هل أن الزهراء امرأة عادية كبقية النساء؟ وهناك من تبنى هذا الرأي أن الزهراء جدا امرأة عادية ما لها فضل، وإنما كل فضيلتها أنها تربت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الرأي رد عليه العلماء، رد عليه جماعة من فقهاء الطائفة منهم الشيخ جواد التبريزي، الشيخ حسين الوحيد، السيد السيستاني، مكتب السيد السيستاني لهم رد مفصل على هذه المسألة، وردود علمية بعيدا عن التجاذبات، بعيدا عن الاخذ والرد، عن الفوضى، ردود علمية. قال لا يمكن ان نعتبر الزهراء امراه عاديه. بتقول هي بشر؟ نعم هي بشر. قل انما انا بشر، رسول الله صلى الله عليه واله بشر، ولكن لها ميزه ان الله سبحانه وتعالى خلقها وخلق نورها قبل أن يخلق هذه الدنيا وما فيها. أقعدنا رواية في كتاب بحار الأنوار تنبئ عن مكانة هذه المرأة العظيمة، يذكرها الشيخ الوحيد في كتاب الحق المبين، وهو كتاب رائع جدا. يقول عندنا رواية صحيحة السند موجودة في كتاب بحار الأنوار تتكلم عن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. خلاصة هذه الرواية، خلاصة هذه الرواية أن الله عز وجل لما أراد أن يخلق نطفة الزهراء عليه السلام أمر رسوله صلى الله عليه وآله أن يعتزل خديجة، يعتزل النساء 40 يوما. حلو، هاي أولا. ثانيا أمره الله أن يصوم 40 يوما. سليش رقم 40؟ ولماذا يعتزل النساء؟ ولماذا يكون صائما في هذه 40 يوم ويكون على عبادة؟ لما أتم 40 يوما نزل عليه جبرائيل بطبق من فاكهة الجنة، رواية تقول أنها من التفاح، رواية تقول أنها من رطب الجنة. ماكو تعارض، ماكو تعارض. البعض قال ليش يا تفاح يا رطب؟ شوف يعني عقليات ما شاء الله. أصل المسألة موجود أنه أنزل طبق فيه فاكهة، خو أيضا كون تفاح كون رطب كون متنوع، تفاح رطب ليش طيب على روحك؟ يعني أحيانا أنت تروح مثلا تقعد على وليمة، يجيبون لك مثلا صحن قدامك موجود في بعض الفواكه، أنت تتناول فاكهة واحدة، فلان مثلا نفس الصحن قدامه نفس المكونات يتناول فاكهة غير اللي أكلها. لما يطلعون من الباب، ها فلان مش أكلت؟ قال والله أكلت رطب. فلان مش أكلت؟ قال تفاح. فلان مش أكلت؟ قال مثلا فاكهة ثالثة. هذا مو معناته ان نجي نقول فلان لا ذاك كذاب لان هذاك يقول اكل رطب. خلكم انا من هالباب موجوده الامثله، لا تعارض في الامثله يقولون العلماء. بس ما في شرطه الا ان الناس يناقشون في هذه الحيثيات البسيطه، هذه الحيثيات اللي جدا بسيطه وينفي المساله كلها. ونزل عليه جبرائيل بطبق فيه من فاكهه الجنه أكل منه رسول الله صلى الله عليه وآله، فانعقدت نطفة الزهراء في صلب النبي صلى الله عليه وآله من فاكهة الجنة. الأكل يترك أثر على الماء، هذا الماء اللي يخرج من صلب الرجل متكون من إيش؟ من الغذاء. وحتى تكوين الجنين هم يتأثر بالغذاء، لذلك ورد عنا في الحديث أطعموا حبالاكم السفرجة. إذا واحدة حامل بالذات الشهر الأول الثاني الثالث أطعموها السفرجة. وقول الشيخ الأحسن في منظومته في الأطعمة والأشربة: وفي السفرجة للحديث قد ورد تأكله الحبلى فيحسن الولد. غير شكل تحسين نسل. سبحان الله، ميزة موجودة في هذه الفاكهة، ليش ما؟ بس اللي خلق الإنسان هو اللي أشار إلى هذه الأمور، ولها تأثير حتى في خلقة الجنين، وتؤثر في خلق الجنين وفي جماله. في النهاية هي صفات تنتقل من الآباء، زين يخرج من ماء دافئ، يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجال والترائب زين النساء، وهاي مكونات في النهايه من الاغذيه. فكان مكون نطفه الزهراء عليها السلام من فاكهه الجنه. بعد ما ولدت الزهراء وشبت وترعرعت، كان رسول الله كلما اشتاق إلى رائحة الجنة يشم ابنته فاطمة، يأتي إليها يشم شعرها عنقها يلاطفها يكسر تقبيلها. توارد عند الروايات صلى الله عليه وسلم هذه المسألة حول فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فهذا تكوين الزهراء. بعد ذلك لما أن تكونت هذه النطفة انعقدت في تلك الليلة في رحم السيدة خديجة عليه السلام وبقت. يقول بعض الفقهاء إلا على قراءة كتاب بحار الأنوار من الإخبارية المتضلعين في أخبار أهل البيت عليهم السلام، يقول سبحان الله هذه الرائحة اللي خلقت منها فاطمة الزهراء، وكان رسول الله يكثر لثم ابنته فاطمة ويشمها لأنه يشم منها رائحة تفاح الجنة. يقول هذه الرائحة بقت حتى في أبناء فاطمة الحسن والحسين، سبحان الله، بقت حتى في الحسن والحسين، وبالذات في الإمام الحسين سلام الله عليه، بالذات في الإمام الحسين. يقولون بعض العرفاء إذا زرت الإمام الحسين صباحا أو عند صلاة الفجر فإنك من أوائل ما يكشف عن حواس الإنسان حاسة الشم. أقول هاي أول شيء من المكاشفات عند زيارة الإمام الحسين، فإن الزائر يشم رائحة التفاح. من وين جاي الرائحة؟ مصدرها الإمام الحسين سلام الله عليه. فشيء غريب عجيب، هاي الرواية اللي تتكلم عن أن رائحة الإمام الحسين من هذه الرائحة شيء غريب عجيب، وارد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين عليه السلام. ولذلك أكو إشارة في هذا الحديث فاطمة بضعة مني، إشارة إلى المقام التكويني، أن هذا الأثر التكويني الموجود عند الزهراء مو أي واحد يقدر يحصل، مو أي امرأة، مو أي فتاة تقدر تصل إلى هذه المرتبة التكوينية. إنما قضية تربية في بيت رسول الله مسألة تشريعية، إنما يجمع الإنسان بين التشريع والتكوين كفاطمة، فصارت لأحد إلا لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. الأمر الثالث، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من آذاها فقد آذاها. واحد يقول شلون نؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هي بضعة من رسول الله، مثل ذاك المحتج كان الشيعة ذول كذابين. ليش؟ كل واحد يعني هالأيام بعد ما يحتاج ما شاء الله قنوات شغالة، كل مكان شغال على الشيعة، الشيعة أهل البيت. ليش كذابين؟ قال عندهم رواية أن الزهراء تدخل الجنة قبل أبيها رسول الله. إيه عندنا الرواية موجود في كتاب بحار الأنوار في الجزء اللي يختص بفضائل الزهراء. لكن دخول الزهراء قبل أبيها إلى الجنة هذا يعني فيه إهانة إلى النبي أم تكريم؟ شوف شلون تفهم الرواية. الله عز وجل أراد للنبي أن تقر عينه بابنته فاطمة فقدمها أمام عينيه. يعني إذا أنا مثلا أريد أكرمك أنت، لما أكرم أولادك أمام عينيك حتى لو قدمتم عليك في النهاية هذا التكريم إلى من؟ إليك أنت، تكريم أبنائك، تكريم ذريتك، وتكريم للشخص نفسه. فأراد الله اطلع على قلب النبي، وماذا قال رسول الله؟ قال: فاطمة هي روحي التي بين جنبي. معناته تقديمها تقديم رسول الله، بروح رسول الله، تقديمها يوم القيامة إلى الجنة تقر به عين رسول الله صلى الله عليه وآله. وما معنى الإيذاء إلى النبي؟ الإيذاء إلى النبي مذكور في القرآن الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. شوف الآية صريحة جدا، لعنهم الله في الدنيا بعد، بس في الدنيا والآخرة بس، وأعد لهم عذابا مهينا فوق هذا الدار أو أليما فوق هذا الدار. الله عز وجل يهينهم وعد لهم عذاب يوم القيامة، وهم ملعونين يوم القيامة وملعونين في الدنيا. قد يقول البعض شلون تؤذي إيذاء الله عز وجل؟ إيذاء الله هو يعني محاولة لتعظيم أمر إيذاء النبي. لا يكون أحد يفكر أنه يؤذي النبي، لأن إيذاء النبي كإيذاء الله، وإن الله ما تصل إلى أذيتنا، الله ما توصل إلى أذيتنا، الله جبار السماوات والأرض، ولكن الله أراد أن ينزل إيذاء النبي كإيذاء الله. شوف مثلا في القرآن موجود جانبين من هاي نفس المعنى، مثلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أنا أقرض الله، من أقول أنا؟ شنو أموالي أمام أملك الله عز وجل؟ وإنما أراد أن يعظم أن الإنسان يقرض أخيه أو أخاه الإنسان المؤمن، فمن أقرضه كأنما أعطى القرض لله. شوف مثلا آية ثانية، إن تنصروا الله ينصركم، أنا أنصر الله. وإنما بيّن أو شبه نصرة الحق ونصرة العدل هي نصرة لله عز وجل، إحياء الدين ونصرة الدين ونصرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنصرة لله جل وعلا. وكذلك إيذاء فاطمة هو إيذاء لرسول الله وإيذاء لله جل وعلا. بعد ما نفهم هذا المعنى نعرف ليش هذا الاهتمام بقضية إيذاء الزهراء. ماتت وهي واجدة، يقول البخاري ماتت وهي واجدة يعني غاضبة، أغضبها، أغضبوا فاطمة الزهراء، أهانوها، لطموها على عقبها، دخلوا دارها، هتكوا حرمتها، وضعوا الحطب على بابها. بعد أكثر من هذا، إن تلك التي على بابها الأملاك تبدي الخضوع تلو الخشوع، قد أحاطوا بالنار منزلها السامي بتطهيره بشأن الرفيع، دخلوا بيتها عليها وقادوا فعلها المرتضى بحال شنيع. بعد أعظم من هذا قال أسقطوها بالباب، خاطبها أمير المؤمنين يقولها ايش سايط عليك اليوم يا زهرة الوجيه، بطني ونينك دام قلبي لا توني، يم الحسن بطني ونينك بالبوايا كبدها حسين بأمامه بس هطه الله يا عقب عين بهل سكر خواطرهم ونشف دمعة العين تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.